ذلك الفضل اللي هو الدعاء، فمثلا قدره لعكاشة أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من أولئك 70,000، فإيه قال له ادعو الله أن يجعلني منه، قال أنت منه. وكذلك يعني الداعي دعا، قبول الدعاء من بأمر الله عز وجل برضو لمن يرتضى، لأن قد يدعو الداعي ولا يرضى الله سبحانه وتعالى، زي ما استغفر من النبي لعمه فقال ايه استغفر لهم او لا استغفر، مع ان الداعي لا داعي مقبول الدعاء، يبقى مش شرط ان لما الداعي يدعو يبقى خلاص، لا، يبقى كون ان الداعي يدعو ده بقدر الله، وكون ان يقبل برضه بامر الله عز وجل، يبقى ده من جنس مش من جنس الشفاعة، من جنس الشفاعة، ولكن من جنس الفضل الذي يؤتيه الله عز وجل من شفاعة، وده طبعا عمومه، يعني عموم هذا الفضل يدخل فيه الشفاعة، يدخل فيه المغفرة، تكفير الذنوب، قبول التوبة، رفع الدرجات، بيبقى فضل العام من الله عز وجل يؤتيه من شاء. تخبر زي قبل العمل، قبل العمل والعمل نفسه بيكون شفيع، مش القرآن بيأتي يوم القيامة يقول يا رب شفعني فيه، طبعا برضه ممكن يكون القرآن مردود وممكن يكون القرآن مقبول، مفهوم؟ فنفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربع نفيا مرتبا، فنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك والشركة المظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذن نبي، الشفاعة بإذن، هل يأذن لمشرك؟ هل يرضى لمشرك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكفى بآية، شوف بقى شوف الكلام الجميل، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لوصول الشرك، فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا طبعا وتجريدا للتوحيد، تجريدا للتوحيد بمعنى أنه لا يكون إلها إلا الله سبحانه وتعالى، تجريد كل ما سوى الله من أن يكون إلها، صح؟ إن هي بالأسباب التي يمكن أن تدعو إلى أن ينزل الغير منزلة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى، وقطعا لوصول الشرك ومواده لمن عقدها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك، يعني يقول إن إذا كان هناك قوم وهم المشركون الذين كانوا يعبدون الأوثان والأحجار ويتخذونها شفعاء أو يتخذونها شركاء مالكين أو شركاء أو مظاهرين أو شفعاء لله عز وجل أو عند الله عز وجل، فأولئك إن كانوا قد خلوا إلا أنه قد ورثهم من هم أشر منهم، من الذين لم يكن لهم في القرآن نور ولا برهان، من الذين لم يكن لهم في القرآن نور ولا برهان. ثم قال ومن أنواعه، أي الشرك، أي من أنواع الشرك، يعني طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، أصل شرك العالم طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم. طبعا طلب الحوائج من أول طلب ما لا يملكه إلا الله إلى طلب الشفاعة، فإن الميت قد انقطع عمله، والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن من استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، طبعا لأنه لو يعلم أن الشفاعة لله، ولو يعلم أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولمن ارتضى، ما كانش يقول إيه ده شفيع ويفترض ويفتري على الله عز وجل، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. يعني الله لم يجعل استغاثة ذلك الميت ودعائه وطلب الحوائج منه سببا لإذنه. يعني ما يجي واحد يقول إيش الكلام ده، لم بديع والله. يعني مثلا أنت استقر عندك إن الشفاعة لله، فيجي واحد يقول ده صالح وبعدين يستغيث بي، يسيدي فلان ورد غائبي واش بمريضي واعطيني وكذا، ليه يا عم يقول لك ده شفيع؟ هو انت لما تعمل كده هذه الامور ستوجب على الله ان يجعله شفيعا؟ يعني كونك استغثت بيه خلاص يبقى انت استغثت بيه جعلته اله وقلت يا رب ده لا بدليل ان انا بستغيث بيه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لانه هذا الذي تستغيث به ما هو الا ميت ولا يملك. والآيتين اللي احنا كنا بنتكلم فيهم ان ايا كان شأن هذا هو الميت، يعني فهو لا يملك ولا شريك ولا مظاهر ولا يملك الشفاعة الا بإذن الله. فلما انت تأتي وتفترض ان هذه الامور يعني هتبقى سبب شفاعة يوم القيامة، لكن تقول ايه، شوف انا استغثتك ازاي في الدنيا وكنت بدعو لك ازاي في الدنيا وكنت بدعو لك انت من سواء تشفع خيرا. طب ما هو نفسه لا يملك هذا، مش كده؟ لأنه فهو ضمن منه أنه هو كل ما يعمل معه من الأمور التي هي لا تكون إلا لله، يبدأ إيه أن تبتوع عنده، كنتم تعبدوني تعالوا جنبنا هشفع له، لا تعالوا الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا من جاري بالشافع والمشروع، لا مفهومة. وهذا من جاري بالشافع والمشروع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه. يعني لم يجعل استغاثة هذا الميت وسؤال هذا الميت سبب لإذن الله عز وجل، يعني لما يبقى أنت عبدته في الدنيا فده خلاص حياته من القيامة يشفع لك بقى، وربنا هيقول له خلاص الناس اللي عبدتك دي اشفع فيهم. لا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما السبب الذي يكون سببا في نيل الشفاعة كمال التوحيد، فبالك عشان تعض على ذلك بالنواجز. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. نقول لهم الشروط ايه؟ توحيد، وهو فقد الشرط ده، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها. سبحان الله العظيم، استعان في قضاء حاجته بما يمنع حصولها. شوف، وهذه حالة كل مشرك، وهذه حالة كل، يعني يقول أنا أفعل هذا من باب أن أتخذ الشفاعة، فتكون طريقة هذه هي أعظم أسباب منع الإيه؟ منع الشفاعة. ما يجاز بنقيض قصده. نعم، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دين، جمعوا بين الشرك بالمعبود أن عبدوا معه غيره فاستغاثوا به بذلك الغير، وغيروا دينه أي افترضوا في الشفاعة غير ما شرع. واضح؟ ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى الترقص بالأموات، طالما تستغث به فما تحترمش الصالحين، لأن علامة احترام الصالحين إنك إيه؟ تذبح ذبيحة وتوديها له، تتمرمغ وتبوس العتب، ده يبقى انت كده بتحب الصالحين. لو ما عملتش كده يبقى انت ايه؟ بتكره الصالحين، لان هو افترض للحب ايه؟ امر معين من عنده، املاه هواه واملاه عليه شيطان. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة اهل التوحيد ونسبة اهله الى التنقص بالاموات، وهم قد ترقصوا الخالق بالشرك، هم في الحقيقة هم اللي ترقصوا رب العالمين، لأنهم طعنوا في حقه وترقصوا قدره بأن جعلوا معه شريك من خلقه. واضح طبعا. يعني أنت لما تيجي واحد كل في يعني ولا المثل أعلى، أضرب لك مثال أقرب لك المعنى، واحد ماسك شغل وقايم به على خير وجه ويعني منتسع، وبتيجي تقول له يا فلان خلي ده معاك عشان يساعدك في الشغل، واضح ان ده إشارة إلى أنه غير كفء من قيام بالعمل وحده وغير كفء من قيام بما أمر بالرغم أنه هو أو إشارة إلى أنه عمله ناقص والله مثل أعلم. فالله عز وجل لا إله غيره ولا رب سواه. فعندما تقول هذا ينفع أو يضر أو هذا مع الله أو هذا معين لله أو هذا مظاهر أو فانقص لرب العالمين بل لله قوته جميعا. والمفروض أن تبقى عارف هذا ومؤمن به وتبقى أمر ذا وأعصى راقب وتعلم أن كل ما في الكون أنه لا يعجز إلا شيء وأن الله عز وجل يعني لا يعجزه أن يدبر هذا الكون وأكوان لا حصر له مش كده؟ نعم. ما احنا الكلام ده قلنا لما جينا اتكلمنا في مسألة الجن في الصبح وقلنا انه الجن اللي بيستغيث او بيستعين بغير الله عز وجل بيبقى الامر حاجة من الجن ان كان هو مفتون والعياذ بالله فبيجعل من اسباب فتنته ومن اسباب مده في طغيانه ليعمى اما ان يجيبه الجن فيكون هذا تعميقا لفتنته في الايمان بما وقر في قلبه من البعض زي يدعو واحد من الجن يجيبه او يكلمه او مشاكل او ان الله عز وجل يقدر له حدوث امر ما وبقدر الله عز وجل فيكون فتنة له أن يظن أن هذا قضي بسبب دعائه الباطل أو بسبب شركه والعياذ بالله. من باب سنستدرجهم من حيث لا ونستدرجهم من حيث لا يعلم. لكن كون أنه هو لما يجي يستشفع أو يستغيث أو ما نقولش يستشفع يقول يستغيث أو يستعيذ بغير الله فتقدر حوائج لا ما تكونش على سبيل من قضاها أولئك النفر من الموتى أو الصالحين أو المحبورين فعلى الله عن ذلك عليهم كبير بل الأمر أولا وآخرا بيكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى يعني مجزاة لا ده هو مجزاة بنقيض قصده بمعنى أنه هو عمل حسابه أنه هو تبتله وتذلله وعبادته لهذا الميت هي سبيل شفاعتهم القيامة يوم القيامة كانوا لهم أعداء وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ويوم يقولوا ويوم قبالك اسمع كويسه ويوم يقولوا نادوا إيه شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موجودا كل واحد كان بيتمرمى على أعتاب أو كان بيعمل أو بيسوي أو يجي يوم القيامة يا فلان يا علان يا كما يا كما ينبهنوا لا كل فريق بدو يعمل بدو يقول يا رجل وده يعمل كما يقول يا كما ده يعمل فاللي بيحصل ايه؟ انه محدش ساعتها هينفع ولا يضر الا الله سبحانه وتعالى فيبقى اذا فانقطع الاسباب الا من رب العالمين فدعوه كل واحد ينبه فلم يستجيبوا لهم ان كل واحد له شأن بل بالعكس ده هيتبرأ منه يقول سبحانك ما كانوا يعبدوننا بل ايه بل كانوا يعبدون الجن والعياذ بالله يعني هو يقول لك ان ده كانت تلبيسات من الجن لهم احنا كنا موتى وكنا سراب وانت تعلم ذلك واضح يبقى هذا اللي يكون ان هو يقع بعض الامور ده يبقى على سبيل الايه الفتنه زي ما واحد يقعد يكون مريض ويقعد يقول قل له ايه الكرسي اعمل كذا وبعدين ما يجيبش نتيجة وبعدين يقول روح للشيخ الكذا أو روح اللي مش عارف الساعة الفلاني أو البنية يجيب نتيجة تقول لك بس يبقى هنا إيه هو فتن ليه لأن هذا من باب أن الله عز وجل يضله من باب أنه هو أصلا يعني سلك مساب الهدى ده موافق لقول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله وموافق لقول الله عز وجل قل من كان في الضلالة فليمد الله الرحمن الرحيم فليمد الله الرحمن الرحيم ليه؟ لأنه هو أصلا سلك سبل زي وأما سنوت فهديناه فاستحب العمل على الهدى فدي نقطة مهمة لكن ما فيش بقى حاجة اسمها مصالح تقنع الشفاعة الباطلة لا يتصور هذا أبدا بل إنه إن وقع مثل هذه الأمور من الاستغاثات والاستعاذات بغير الله إنما تكون من باب أو من قبيل الفتن، من قبيل استدراج العبد، إما أن يثبت زي ما قلنا قبل كده بنكررها دائما، الرجل يأتي زي الدجال يجيبه ويشقه للصين ويمشي بينهم ويقول له قوم، يقول له ماذا تقول فيه، يقول له والله ما زلت فيك إلا ليه؟ لأنه هو مؤمن ويعلم حق إلا حق، فلا تفتنوا هذه الأمور، لا تفتنوا هذه الأمور. زي ما قرينا كده في أخبار الصالحين في مصحف الجن لو تفتكروا، ولما كان يروا بعض الأمور من الخوارق أو ما شابه فيقرؤون آية الكرسي ويتعوذون بالعوز والرقى الشرعية فيبطل هذا السحر في مجالسه، لكن يكون في نفس الوقت فتنة للإيه؟ للعوام والطغام والجهال الذين يستحبون العمى على الناس. ودول الذين قال الله فيهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. واضح؟ يعني لازم تعرف كده، زي ما برضه في آيات أخرى، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، هم اللي يروا وهم اللي يتخذوه. يعني لما يظهر قدامهم سبيل الرشد لا، يظهر قدامهم سبيل الباطل يجروا فيه. ده واضح ان ده من عندهم مش كده؟ من عندهم. دي بيجمعها قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله نعوذ بالله من الشرك، وبيجمعها قول الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا إنهم في الجنة آمنوا بربهم يزدناهم. يبقى زي ما المفتون بيزيد فتنة إن هو اللي بيفتن، وزي ما المهتدي والمثابت على الحق بيزيد. واضح؟ زي قول الله عز وجل فهديناهم نجدين إما شاكرا وإما وإما هو اللي إيه؟ هو اللي يسعى، هو اللي يسعى، هو اللي يسعى. هل أتى على الإنسان حين من الجاهل لن يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما واضح؟ وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم. طبعا دعوة الباطل تجد إيه؟ كثير من الخلق يستجيب له، دعوة الحق دائما المستجيبون لها كثير. وما نجى من وما نجي من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرب إلا من جرب توحيده لله. وما نجى أو نديه تمشي كده وتمشي كده من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرب توحيده لله وعاد المشركين في الله إلا من جرب توحيده لله بحيث أنه لا يتصور أن يقبل في نفسه فضلا عن أن يقع منه في عمله أو قوله إثباتا للربوبية أو الإلهية لغير الله وإفرادا له بذلك، بلش أبدا أن يقع منه أمر يتعلق بهذا الشأن لغير الله عز وجل، من باب تجريد التوحيد. وعاد المشركين في الله من باب أنه يبرأ إلى الله ومن باب أنه ينكر المنكر وليس بعد الشرك من منكر، وتقرب بمقتهم إلى الله اللي هو البراء اللي هو الإيه؟ البراء. واتخذ الله وحده وليا اللي هو الولاء وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله لم يجعل حبه موقوفا على مصلحة ولا موقوفا على شخص ولا موقوفا على طائفة ولا موقوفا على نفع ما أو دفع ضر ما، بل جرد المحبة جعلها لله إيه؟ خالصة لأنه يستحقها لأنه الإله الأوحد الذي لا رب غيره ولا إله سواه. وخوفه لله، جرد خوفه لله أيضا، ورجاءه لله، وذله لله، وتوكله على الله، واستعانته بالله. لم يجعل من هذه الأمور لا من الخوف ولا من الرجاء ولا من الذل ولا من التوكل ولا من المحبة لم يجعل منها شيئا قل أو كثر لغير الله عز وجل. والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. شوف الكلام بنقرا جميل جدا لكن العمل نسأل الله السلام. إذا سأل سأل الله وحده، وإذا استعان استعان بالله وحده، وإذا عمل عمل لله وحده، فهو لله وبالله ومع الله. فهو لله لأنه لم يعبد غيره ولم يحب سواه ولم يؤله غيره، وبالله يعني وبه يعمل بأمره وبنهيه ينتهي، ومع الله أن يسير في كل جانب يرضي الله عز وجل، يراه الله حيث أمره ويفتقده حيث نهاه، يراه الله حيث أمره ويفتقده حيث نهاه. انتهى كلام رحمه الله، وكلام كلام في صراحة وكلام طيب. وهذا الذي ذكره هذا الإمام ابن القيم يعني وهذا الذي ذكره الإمام بمعنى هذه الآية هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ممن أسلم لله من أسلم وجهه لله وهو محسن، مش أسلم وجهه لله وهو معرض، أو أسلم وجهه لله وهو مسيء للعمل وهو متبع لهواه وهو سائر مع شهواته، لا هو محسن. والإحسان هنا يعني صلاح الحال صلاح العمل اللي هو الاستجابة لأوامر الله عز وجل. واتبع ملة إبراهيم حنيفا والتوحيد، واتخذ الله إبراهيم خليلا. سبحان الله العظيم، ليس هناك أحسن من هذا الحال. شوف الآية دي جمعت إيه؟ التوحيد والعمل الصالح، اللي هو أن يكون لله وبالله ومع الله. قال أبو العباس وابن تيمية رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، اللي هي في الآيتين اللي هم بتوع سبا آيتي سورة سبا، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، كل فهنا إنها تجمع مذاهب الشرك كلها، كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قص منه اللي هو إيه؟ الشرك، أو يكون عونا لله اللي هو الظهير، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، بل الشفاعة المنفية كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده في حديث الشفاعة الكبرى، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يعني قبل الشفاعة يعمل إيه؟ يسجد ويحمد، قبل الشفاعة يعبد ويسجد، بالك لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يبقى واضح ان الحديث ده فيه ابراز الشر اللي هو ايه؟ التوحيد، والتوحيد خالصا من قلبه. يبقى معنى ذلك ان نطق لا إله إلا الله وهو لا يدري ناطقها في اي مجهول لها حتى لا ينتفع بها يوم القيامة، حتى وان اجريت عليه الاحكام بها في الايه؟ في الدنيا. حتى وضيت عليه الأحكام بها في الدنيا، لكن مدام لا يعلم شيئا من الدنيا ولا يتحرك قلبه به ولا يستقيم قلبه على معناها من الولاء والبراء ومن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، يبقى إيه؟ فينتفع. من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، مش خالصا من لسانه، خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون إلا ولا تكون لمن أشرك بالله أبدا. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، أن الله، وخد بالك يا شيخ، أن الله الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. حديث أبي هريرة رواه البخاري في كتاب العلم باب عظمة الإيمان النساء وفي الرقاق باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال وشهده في صحيح مسلم في الشرح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله جنة. فهي نائلة أي الشفاعة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات، وهو كاف واف لتحقيق الإيجاز، لتحقيق مع الإيجاز، والله أعلم. وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه، الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه. محبة الله وحده تعني أن يكون الله عز وجل معظما في القلب ولا يشارك في ذلك التعظيم الذي يتملك القلوب فيجعلها تميل إلى من عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. هذا معنى المحبة، ده معنى هو أن يتملك التعظيم والتقديس، هو التقدير والتجديد، يتملك القلب فيجعل القلب مائلا لمن عظم، فلا يجعل لا يكون في القلب تعظيما ولا تقديسا يبعث الميل إلى القلب إلا لله وحده. وهذا التقديس الذي تملك القلب فجعله يميل لرب العالمين، يعني اللي هو المحبة وحركة القلب بالميل تعظيما وتقديسا أو بسبب التعظيم والتقديس أو بسبب استجماع أسباب المحامد وصفات المحامد في شأنه العظيم تبارك وتعالى، هذا يستوجب إرادة وجهه العظيم، إرادة وجهه العظيم، وما نحن بنسميه إخلاص. لما هنقول عملا شروط العمل إيه؟ الإخلاص والمتابعة. كلمة الإخلاص تعني محبة الله وحده وإرادته بهذا، إرادة وإرادة وجهه بهذا العمل. المحبة مفهومة، وإرادة وجهه بالعمل يعني لا يتصور أن يرجى بهذا العمل غيره وغير ثوابه وغير البعد عن عقابه. والمتابعة معروفة بموافقة الشرط، حيث يكون العمل في المين لا بجلبه، يعني العمل موافق للشرط وخالي من شوائب الاتباع. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة، تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد. وحديث أبي هريرة اللي هو وفهي نائلة بإذن الله من مات لا يشرك بالله، واللي هو أي الناس أحق الناس أو أي الناس أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فبيقول تأمل هذا الحديث وحديث أبي هريرة كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. سبحان الله العظيم، الشفاعة عند الله عز وجل تنال الشفاعة المثبتة، لا الشفاعة الشرعية، الشفاعة الصحيحة تنال بتوحيده، تنال بالكفر بكل معبود سواه. والشفاعة عند المشركين يعني ضد الله لأن منفية تنال بالشرك، لأنه الذي يعبد غير الله يقول هذه العبادة له هي سبب شفاعته فيه، مش كده؟ انت ليه بتذبح له عشان يشفع لي؟ ليه بتنذر له عشان يشفع لي؟ ليه بتقيم له ليلة وتحيي ذكرى او ما شابه عشان يشفع لي؟ طب ما ده الشرك. طب ما الشفاعة عند الله تنال بايه؟ بانك توحده سبحانه وتعالى، تفرده بما هو اهله سبحانه وتعالى. يبقى دي عكس. تأمل هذا الحديث أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه بالشفاعة، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسول واتباع لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ورعاها، أن التوحيد أن الشفاعة لا تنال إلا بإذنه وإلا لمن ارتضى، ولا يكون هذا إلا بقول وعمل يرضاه، ولا يرضي الله عز وجل من القول والعمل إلا الصالح. طيب العمل الذي يكون الذي يكون مرجوا به وجهه وحده. وذكر أيضا رحمه الله تعالى أن الشفاعة ستة أنواع، برضو الكلام اللي احنا خدنا منه في المبحث انواع، لكن دي المسألة احنا ما قلناها في المبحث. الاول الشفاعة الكبرى، طبعا التقسيم ده اصطلاحي لان هتلاحظ ان فيه انواع داخل بعض وممكن تقسم. النوع الاول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام، والتي جاء بها من حديث صحيح الذي ذكرناه في اول درس في الشفاعة، فاكرينه؟ نعم. حتى تنتهي إليه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشرك فيها أحد، لا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم إيه؟ يوم القيامة. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخوله، ليه بعد الحساب، ليه بعد نصب الصراط، وقد ذكرها أبو هريرة في حديث طويل متفق عليه لو تفتكروا لما عدت أتكلم على بداية الحديث ونهاية الحديث. من بداية الحديث كان فيها استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء عموما إلى أن وصل النبي ليقضى فيه، مش كده؟ وفي آخر الحديث إذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يدخل أيه؟ أهل الجنة من الكبائر ويخرجهم من النار. فين النار ده؟ احنا ليه الشفاعة إنه إن احنا الناس واقفة في الموقف ويقولوا إن هم شافوا من الكرب والبلاء ما لم يكن مثله أبدا، فيذهبوا فيروح يشفع. يبقى السياق إيه بقى يقتضي إيه؟ إنه يقول لهم الناس تحاسب. لا ده لاخر حديث فيه في مرحله في مجموعه الروايات بين ان النبي صلى الله عليه وسلم شفع اكثر من شفاعة. شفاعة اقتضت حيث محاسبة الناس ونصب الصراط، ثم شفاعة اقتضت إخراج، شفاعة اقتضت إدخال أهل الجنة وقرب بها يدخل ليدخل أهل الجنة، وشفاعة اقتضت فارسة إخراج أهل التوحيد من النار. مفهوم؟ إذا شفاعة ليحاسب الناس خروجا من كرب الموقف، وشفاعة أن يدخل أهل الجنة الذين أذن الله لهم بالدخول، وشفاعة أن يخرج الذين سقطوا في النار من أهل التوحيد يخرجوا منها. نسأل الله أن يشفع المشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. الثانية شفاعة لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكر أبو هريرة في حديث طويل متفق عليه. فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ حديث الشفاعة. والثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. شفاعته لقوم من العصاة من أمته. ليه التالتة دي بقى؟ واضح؟ كل ده جه في حديث الشفاعة الكبرى. قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. والرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. طبعا الشفاعة الثانية الثالثة والرابعة ينكرها من؟ الشيء الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا أيا كانوا، سواء كانوا يخشوا النار أو لا يدخلوا النار أو يكون يستوجبوا النار ثم يشفع فيهم. المهم أنهم كلهم من أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادسة شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. هو شفع فجعل أهل فجعل خفف الناس عذابا أبي طالب أبو طالب، ورجل يوضع جمرتين على أقمصيه يغلي منها مخه، نعوذ بالله من الخسران، نعوذ بالله من أن نكون منه. فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات ليه إيه بقى؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وقول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، وآياتي سبق قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ثم وكم من ملك، نعم ملك في السماوات تنزل. الثاني صفة الشفاعة المنفية، هي شفاعة أهل الشرك لمن أشركوا بهم الذين يستغيثون بهم ويعبدونهم ويظنون أن هذا طريق تشفيعهم فيهم يوم القيامة. صفة الشفاعة المثبتة وهي الشفاعة التي لا تطلب إلا من الله، والتي أثبتها الله عز وجل لمن أذن له ولمن ارتضى، في من؟ في أهل الإخلاص والتوحيد الذين ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، أن الله عز وجل يأذن لنبيه ويجعلها لنبيه دون سائر الرسل من أولي العزم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يبدأ بالسجود لله عز وجل وبحمد الله عز وجل بأنواع من المحامد والثناء يفتح الله بها عليه لم يؤتها أحد في العالمين من قبله. فإذا أذن له شفاعة، وهذا يعني أنه لا شفاعة إلا بإذن الله حتى ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السادسة من أسعد الناس بها؟ أهل الإخلاص، من جرب التوحيد، هم أهل لا إله إلا الله السابعة أن لا تكون لمن أشرك بالله. طبعا لأن مدام من شرطات التوحيد يبقى من فقد التوحيد فقد إيه؟ فقد شرطه ولا تكون له الشفاعة. الثامنة بيان حقيقتها. إيه حقيقتها؟ فضل من الله. أنها فضل من الله يؤتيه من يشاء وهذا الفضل مشروع. أنها جعلها للموحدين وجعلها لمن يأذن وجعلها لمن ارتضى منه قولا معينا وله قولا معينا. مفهوم؟ هذا كل ما ينبغي أن تعرفه وتعتقده عن الشرع. تخلص من هذا كله بثلاث مسائل عظام تعرفهم كده اكتبوا محفظهم أي حاجة. أول مسألة هي إثبات الشفاعة الكبرى واعتقاد أن هناك شفاعة كبرى يأذن الله عز وجل بها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقصر عنها أولي العزم من الرسل جميعا ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم بها ويقول أمنا بخلافا لمعتقد كثير ممن أنكروا الشفاعة أو ممن حجموها. وهذه الشفاعة بقية المسألة الأولى هي بالك شفاعة لخروج الناس من كرب الموقف وشفاعة في من أذن الله له يعني يدخل الجنة وشفاعة في من استوجب له النار أن يعافيهم الله منها وشفاعة في من دخل النار أن يخرجهم الله منها. واضح؟ وهذه الشفاعة كل ترى المسألة الأولى لا تكون إلا لمن موحدين لا تكون إلا لأهل الإخلاص. خلاص؟ طيب مسألة ثانية أن هناك شفاعات سوى الشفاعة الكبرى يعني الشفاعة مش هي الشفاعة الكبرى فحسب بس ودي عقيدتك لا تبقى عارف أن الشفاعات يمكن أن يشفع الرجل في ابنه والابن في أبيه والمرأة في زوجها والزوج في امرأته والشهيد في أهله إلى غير هذا والملك والنبي والرجل الصالح إلى غيره. لكن هذه الشفاعة التي دون الشفاعة الكبرى نؤمن أن هناك شفاعات دون الشفاعة الكبرى لكنها بإذن الله عز وجل ولا ليس لأحد أن يجزم به أو ينزل أحدا أيا كان شأنه مقام الشفيع مقام الشفيع. واضح؟ وهذه الشفاعة لها شروط أن يأذن الله عز وجل ويرضى وأن تكون في أهل التوحيد زي الشفاعة إيه؟ مسألة الثالثة أن الشفاعة كلها لله وأن الشفاعة لله جميعا وأن الشفاعة لا تسأل إلا من الله ولا تطلب إلا من الله بمعنى أنك إن أردت أو رجوت أو طلبت أن يشفع فيك نبي مرسل أو عبد مقرب أو ملك مقرب أو عبد من الصالحين يبقى أن تسأل الله ذلك يعني ما ستقول اللهم شفع في نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم شفع في الملائكة اللهم شفع في جبريل اللهم وهكذا يبقى أنت تطلبها من الله وحده دون مسألة. دول الثلاث مسائل لتخرج بهم من هذا الباب أو يعني تبقى عقيدة بالنسبة لك حيث انت لما تيجي تسمع كلمة الشفاعة او مسائل الشفاعة او الكلام على الشفاعة او شفاعة الناس بالقبور او بالصالحين او وقت انت المسائل بالنسبة لك ايه منضبطة متظبطة خلاص معروف انا معتقدي في الشفاعة وده مبني بقى على ايه على كيت وكيت وعلى التفصيلات اللي هي في الدراسة سواء المبحث او الان. مفهوم يا اخوانا؟ واضح ان عم تفضل لا لا لا اعتقد فيه الصلاح دي لا زي بالضبط مثلا لما تقول لي ادعو الله لي لا ينبغي ان تدعو الا اذا كان عندك بيان من الله انه من الصالحين لما اعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم الصلاح طبعا لما اعتقد في ابي بكر طبعا لما اعتقد في عمر طبعا لكن لما اعتقد في سيد العرب او زيد او عبيد لا ما ده ايه لان ده افتراء على الله عز وجل او افتتات يبقى احسن لكن ما اقدرش اقطع زي مساله الشهاده برضه ما اقدرش اقطع وهكذا. لكن انا كنت اقول شفع فيها فلان ولا احسنه فيها فلان، انا معتقد انه صالح له. لكن اما اقول يعني اما اقول اللهم شفع فيها الصالحين من عبادك، يبقى انا هنا ايه وكلت له الامر ده وكلت له. تعالت السؤال من واحد خلاص، في سؤالين، حد ليه سؤال في الباب اللي احنا قلناه ده؟ شفاعة الرب سبحانه وتعالى، شفاعة الرب سبحانه وتعالى، رب قوم خير الله، رب لا شفاعة، رب يعمل الشفاعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد شفاعة الله عز وجل يغفر، الله يرحم، الله يغفر، الله يهدي، الله يملك، لكن لا يشفع، لأن الشفاعة تكون من الأدنى للأعلى وليس بعد الله من الأعلى. هكون يعني افراد قوم لم يعملوا خير الخلق كيف؟ يعني احنا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم، والله المساله دي احنا يعني شرحناها بتفصيل يكاد يكون ممل في دروس سابقه، الشرايط موجوده ممكن تسمعها، اللي هو ايه المساله الذين لم يعملوا خيرا قبل، سواء كان من في متعلق بالايمان بالنسبه لهم، سواء كان يتعلق بشفاعه فيهم، سواء كان يتعلق بتصور ما لم يعملوا خيرا قط والتوحيد، كيف يكون موحدين ولم يعملوا خيرا قط. مش كلام ده احنا ناقشناه اكتر من مره كتير، فالشرايط موجوده ممكن نفكر الناس في يعني هذا. طيب سؤال يقول عامله في المستشفى اعطت اخت 10 اصابع مرهم والاخت قد طلبت واحد فقط، وعندما ذهبت الاخت الى المنزل وجدت 10 وغير النوع الذي كانت تحتاجه، فذهبت الى الصيدليه واعطت الصيدلي 7 واعطى لها واحد والاخت متبقى عندها 3، فماذا تفعل به؟ انا مش عارف هو عامله يعني اعطتها من باب انه ده علاج مقرر بيها ولا ده عطاء مثلا مجامله، اذا كان ده علاج مقرر ليها مفيش مشكله، السؤال ملوش محل. اما اذا كانت اعطتها من باب ان دي مجامله وهي موكله على هذا، فهذا مما لا يحل، لان انت لما توكل على مال عام مالكش انك تتصرف فيه بالمجامله بحيث تقول انت 7 وانت 10 وانت 5 عشان قريب، ثم يكون صاحب الشيء المحتاج اليه اللي هو موكل له من المريض او من الذي يحتاج الى هذا لا يجده، فيبقى المساله قائمه على انك اعطى من لا يملك من لا يستحق. فطبعا يبقى هذا الانابيب من المرهم لا تحل اصلا، وينبغي ان انت ترجعها لها وتأمريها ان هي لا تتصرف بهذا، ولكن ما لكيش ان تقومي منها برضه من باب ان هي شغاله هناك، لان ده مال عام ليها موكله ليها، طبعا ما هياش مال كامل خاص كامل فيه يعني. صح اللي يملك مال عام او يقوم على مال عام ممكن ياخذ منه لمصلحته الشخصيه وجزء اللي يكفي مصلحته بس. يعني انا مثلا ماتت صيدليه ممكن صباعي اتعور احط له الصبح عليها. ممكن احتجت دواء حاجه مرشمه اخذها لنفسي من باب او ما ملكتم مفاتيح، لكن ما اخدش منه واوزع على الناس. شغال في مطعم ممكن اكل منه، في مخزن اكل منه، اكل بس، لكن ما اشيلش في الشنطه وافرق على الناس واخد البيت واخد بالك واعزم الناس تعالوا عندنا في المخزن كله كتير العمليه هيصه. طبعا ده لا يصح. لقد ذكرت لنا انه يوجد 9 مسائل متعلقه بالشفاعه، ذكرت منها 5 ولم تكمل الباقي فارجو ان تكمل. اللي انا اكمل استاذ انا يعني عولت على الباب كاستغناء بالباب عن بقية المسائل عشان التطويل، فبقية المسائل أنا كنت أقصدها موجودة في الإيه؟ فيما قرأناه في الباب يعني. لي عند حضرتك أجندة أرجو أن تردها بعد قراءتها، وكذلك شكو الامتحان لحضرتك أكثر من سنة. أيام هي كسكيل فعلا عندي بقى أجندة، لكن الأجندة إن شاء الله أنتهي من قراءتها وتصححها ورجعها لي إن شاء الله. ما هي الأنفحة؟ وهل كل انواع المصنوعه من الجبن توضع عليها بالانفحه؟ وهل يوجد اكلات الجبن؟ نعم. الانفحه هي العصارات المعديه التي تكون في امعاء العجول الصغيره، امعاء العجول الصغيره. وقد ايضا تكون في امعاء كل الحيوانات الصغيره. لكن اصلا بتكثر في امعاء العجول لان العجول من النوعيه من نوعيه بيسموها الكرشيات. والكرشيات دي بيبقى فيها هذا النوع بكمية أكبر من غيره، يعني ممكن تكون موجودة في معدة الخنزير الصغير ومعدة الإنسان الطفل الصغير موجود فيها اللي هو البيبسين، إنزيم معين مسؤول عن التجبن بحيث إن كل المخلوقات الصغيرة دي بيبقى غذائها على الرضاعة، فعشان الرضاعة ما تنزلش سائل وتخش المعدة سائل وتنزل تاني من غير ما تهضم، فربنا بيخلق مادة في المعدة بتجبن هذا السائل بتحوله من سائل لإيه؟ لمادة صلبة. فيبقى ممكن يتعامل معاه بالهضم، لان اللبن لو نزل المعده وتم لبن عبال معدة ما تعمل كده يروح ايه ناس مش هيستفيد دي. فيجلى شأن الله فبيتجبن في المعدة، وبعد ما يتجبن يبدأ يتعامل معاه بالهضم. لا خلاص بقى كأنه ايه، كأن الولد يعني الرضيع ده كأنه كان أكلة، واخد بالك، كأنه كان حاجة ناشفة. فتبدأ المعدة تهضمها وتحللها. بقى اللبن ده بيكون نازل فيه بروتين ونازل فيه سكر سكريات ونازل فيه دهون، وبيبدأ يتعامل معاه كأنه كان أكلة، كأنه كان مثلا جبنة، كأنه كان لحمة كده. فهم بياخدوا الأمعاء الصغيرة خاصة أمعاء العجول وبيضيفوها على الجبنة عشان خاطر تجلب اللبن. اللبن ده عشان يتجبن ويتقطع لازم يبقى كده. فدي ما فيش فيها مشاكل، حتى لو كانت ميتة، حتى لو كانت منفوحة مش منفوحة صح. ليه؟ لأن المنافح وما سوى اللحوم لا تشملها أحكام الذبائح. يعني الجلد مش منوش أحكام الذبائح، والعظم مش منوش أحكام الذبائح، والمعدة والسن والشعر واخد بالك، وما يشملوش أحكام الذبائح. لكن اللي يشمله أحكام الذبائح اللي هو إيه؟ لحم والدهن بس. لحم والدهن هو اللي تشمله أحكام الذبائح. يعني ما نجيش نقول مثلا جلد الميتة ما ينفعش، أو نقول عظم الميتة ما ينفعش، أو شعر الميتة ما ينفعش، لا، أو شعر غير المزكاة دي ذبحها واحد يهودي أو ذبحها نصراني، لا ينفعش، مش فيها مشاكل. لأن لا تشمل أحكام الذبائح، مفهوم؟ هو الجيلاتين برضو ما تشملوش احكام الذبائح الا اذا دخل فيه تصنيعه بعض العصارة، يعني بعض حاجات من العظم، يعني من بعض حاجات مفصلية او بعض حاجات من تعتبر من طبقة الشحوم او تعد من الدماء، من نوعيات الدماء. فدي تشمل احكام الذبائح لانها مما يؤكل. لكن الاخر الذي لا يؤكل يعني زي العصارات والشعر والدمع والعين والظفر والسن وما شابه، ده اشتغلش احسن من ذلك. فطبعا دي حاجه. حاجه ثانيه ان الصحارى عموما لما فتحوا بلاد المشركين زي ابن تيميه قال اكلوا الجبون ولم يقفوا عندها قط، ولم يستوقف فيها احد منهم على الاطلاق، لانها لا تشمل احكام الايه، ما حدش قال مثلا بعض الصحابه كانوا بعضهم امتنعوا، لا. ليه؟ بالرغم ان هي معموله بالانفحه من ذبائح الايه؟ كفار. واحد فتحوا مصر او فتحوا اي بلد كانوا بياكلوا من ايه؟ من جبنها، بالرغم ان هم كانوا ياكلوا من ذبائح الكفار. ما حكم ميراث الاب الذي يسب الدين، وهل يحل وان كان الابن محتاج؟ لا، اذا كان الاب كان بيسب الدين ومات على سب الدين يبقى لا يصير ماله ميراث، لانه لا يرث كافر مؤمنا ولا مؤمن كافر. لكن اذا كان الابن محتاج وما فيش في زماننا هذا دولة مسلمة يقول إليها المال أو الحكومة مسلمة، لأن هم اتفق الفقهاء على أنه مال من لا وارث له، مال من لا وارث له يقول الحكومة المسلمة، فيبقى هنا بيأخذ من المال بقدر حاجته، بس مش على شيء، على تقسيم الايه الميراث، ما بقاش تقسيم ميراث، لأن هو مش ميحلش له يأخذه كميراث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يسمع كثيرا من خلال الدروس عن الهجمة اليهودية القادمة في التسعينات، وبالضبط في منتصف التسعينات، وإنها وشيكة على الاقتراب، فماذا نفعل نحن يومئذ؟ وتحت أي رأي نقاتل؟ وهل تتجمع الجماعات الإسلامية حتى تكون جماعة واحدة تكون هي جماعة المسلمين تقاتل تحت رايتها؟ ماذا نفعل؟ الرجاء رد على هذا السؤال حتى نكون على بصيرة يومية، والرجاء تفصيل عن هذه الهجمة. الحقيقة انه المسألة دي طبعا كانت فيها الكلام، وانا احيل على قراءة كتاب الدكتور جمال عبد الهادي اللي هو طريق الى بيت المقدس الجزء الثالث، وكذلك سماع شريط له مهم ايضا بعنوان الاعداء من هم ماذا يريدون. ملخص ما ورد في هذه الاشياء صوت بعض الوثائق وبعض الكتابات المنقولة من مصادر أهمها مقالات الدكتور محمد رضيع في الهرم الاقتصادي خلال عام 83، من خلال موقعه كرجل كان أستاذ النظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتطرق في هذه المقالات إلى الكلام على كيف تفكر إسرائيل وبماذا وماذا تريد، وخاصة من مصر ماذا تريد من كل عربية عموما وخاصة من مصر، إلى أن وصل بمقالاته وأبحاثه التي عملتها من خلال موقعه كأستاذ النظرية السياسية في أبي الكلية، إلى أنهم يعدون العدة من خلال وسائل ونشرات خرجت من معاهد الدراسات الاستراتيجية في تل أبيب. فحوى هذه الدراسات ومضمونها أن إسرائيل تعد، وهذا الكلام ليس جديدا، هو الإعداد، لأن هذا الكلام مذيع ونشر عندهم وفي غيرهم وفي ومن غير عندهم في غير مواثائق أخرى في سنة 48 65 67 بعد محاكم سيناء، إن هم يعدون لإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، بل إنه كانت لهم أحلام أو كلام خرج أيضا في دراساتهم هذه، أن دولتهم التي لا يرضوا عنها بديلا، دولتهم التي لا يرضوا عنها بديلا هي من الأندلس إلى الفرات، من الأندلس إلى الفرات. فأيا كان الكلام هم يعني كما قال الرجل إن هم بيعدون العدة لهذه الأمور، وإن هم استطاعوا أن يجندوا الأمريكان من خلال السيطرة العقائدية علينا، ومن خلال تحكمهم في القرار السياسي في أمريكا، ومن خلال تحكمهم في تولية وتنصيب الرئيس الأمريكي، إن هم يكون لهم دور اللوبي القوي الصهيوني في أمريكا، حيث إنهم يتحكموا في القرار السياسي. واستطاعوا من خلال تحكمهم هذا أو سيطرتهم هذه إن هم يجعلوا أمريكا تخدمهم بدلا من هم يكونوا خدم لهم، فجعلوا أمريكا بثقلها العسكري وتأثيرها الاقتصادي على الدول الغربية، على الدول العربية. كان أحد هذه المخططات ومن أكبرها أيام حرب الخليج اللي بيها صار الوجود الأمريكي العسكري في دول الخليج وجود رسمي ووجود يرضى به الجميع ويرحب به الجميع، بحيث ان تبقى الخليج ارض امريكيه وفي نفس الوقت خدم لمصالح اسرائيل، ويبقى لم يبقى الا التمدد الجغرافي في ارض مصر وما حولها. فهل ان هم بيعدوا العده للقتال ولحرب، يرسمون لها مخططات ويجعلون لها امور تظهر هذه الايام دلالتها في الفتن أو في التربص بالمسلمين ومشاهد. ويمكن اللي سمع منكم من الأخبار النهاردة يسمع أخبار يعني تدل على هذا الكلام أو تزكيه، لأنه من القضايا التي ناقشها رئيس مصر مع رئيس أمريكا هو قضية تمدد الإرهاب والتطرف الديني. دي كانت إيه قضية أساسية نناقشها، وقضية السلام مع إسرائيل. وأنا عارفين قضية السلام مع إسرائيل هي أيضا إحدى بنود هذه الخطة، لأن السلام مع إسرائيل هو يعني إنه تجميد روح الإرهاب، قتل روح الإرهاب في جميع الجو العربي الذي لا يتصور أن يكون هناك مقاتلين لليهود إلا في هذا الجو العربي. ومش معقول اليابانيين هم اللي يقتلوا اليهود، ولا معقول البوذيين ولا الهندوس في الهند، ولا معقول الأوروبيين في ألمانيا وفي إنجلترا وفرنسا هم اللي هيقتلوا. فلم يبقى إلا الذين يدينون بإسلام في الدول العربية. فلما يعملوا سلام يبقى معنى ذلك إنه أي حد هيخرج هيبقى معنى ذلك إنه خارج عن النظام العالمي والدولي، وبالتالي هيبقى ده يعني طريق رسمي لضرب كل قوة مسلمة أو أي قوة حتى لو كانت عربية باسم القومية باسم أي حد، مش مهم باسم الإسلام، عشان تأمن إسرائيل وحس أنها عندئذ لو أي حد تعدى عليها لو حد رماها بطوب هي تقدر ترميه بالإيه؟ بالقنبلة الذرية، عشان يبقى هي معتدى عليها إن في سلام وهي دولة مسالمة وما شابه. فيعني المقصود إنه هذا الكلام بتنطق به الوثائق، وفي نفس الوقت له تباشير ظهر، والهجمة الشرسة اللي بتشهدها العالم كله على المسلمين خاصة العالم العربي ومنهم مصر طبعا في تشويه المسلمين ككل من الإرهاب والتطرف وأنهم أهل قتل وأهل سفك دماء، ما هو إلا محاولة تصفية ذلك المانع أو هذه العصبة من الشباب اللي هي يعني ممكن تتصور في جميع الأحوال هي الشوكة الوحيدة اللي هتبقى باقية في وجه هذا الإيه؟ هذا التمدد. فأوكل الأمريكان واليهود ومن ولاهم إلى الحكومات الموالية لهم التي هم يخدمونهم بكل إتقان وبكل إخلاص القيام بما يريدون، أوكلوا لهم ضرب إيه؟ ضرب المسلمين، اعتقالهم وتلفيق القضايا وإعدامات بالكوم وقتل بالكوم. ممكن تلاحظوا إنه يعني حتى الهجمة على المسلمين انكشف القناع واستعرى وراها وصارت يعني بصورة أكبر من أي تصور. يعني اللي كان بيحصل كل 5 سنين دلوقتي بيحصل كل 5 دقائق، يعني الريتم بقى إيه؟ سريع. بحس إن أنت مثلا قعدوا كم سنة قبل ما دخلوا مسجد، وقعدوا كم سنة قبل ما قتلوا واحد، وقعدوا كم سنة قبل ما يهجموا على حد. دلوقتي إيه المسألة دي بقى؟ تبص تلاقي مثلا النهارده قتلوا واحد، تقولوا قدامه مثلا 10 سنين قبل ما يضرب ناس في البيوت ويضرب بنساء وبتاع. لا، بقت تحصل بعدها بيومين ثلاثة، بعدها بيومين ثلاثة يحصل أكتر، يخش مسجد ويقتل فيه الناس وهكذا. يعني إيه اللي أنت متخيله بيحصل في سنين هو بيعملوه في إيه؟ في ساعات، عشان يعجل بالإيه؟ بالميعاد اللي هم متخيلينه. ويمكن المتتبع منكم، لكن احنا للاسف الشديد مشكلتنا ان احنا لا بنقرا ولا بنعرف واقعنا ولا لينا علاقه حتى كمان بفهم الواقع اللي بيحصل حوالينا. معظمنا يمكن عنده جانب الدروشه اكتر من جانب فهم الواقع. لو احنا تتبعنا تاريخ اسرائيل بالذات نجد ان هم في سنه 1748 1788 أي قبل قيام دولة إسرائيل، قبل قيام دولة إسرائيل بخمسين عام، في 1798 في قبل قيام دولة إسرائيل بخمسين عام اجتمعوا، واخد بالك، في الاجتماع اللي كان مخصوص لهذا، واخد بالك، وقالوا إن احنا هنقيم دولة إسرائيل بعد 50 عام. وفعلا كان بعد 50 عام أقاموا دولة إسرائيل سنة 48 في فلسطين. وفي نفس الوقت هم في نفس المؤتمر هذا قرروا أن إقامة دولة إسرائيل الكبرى هيكون بعد 100 عام، يعني مقرر له أنه يكون سنة 1998. هتبدأ الحرب أو يبدأ الفتنة من 95، وفي البلد نعود بلان الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الفتنة. وطبعا الواقع أو عمالة الحكام بتترجم هذه التصرفات، ويمكن هم كانوا الحاجة الوحيدة اللي فرقت معهم في التاريخ فيما قرروا.